هذا السائل يقول أن به سلس الزول وتوضأ لصلاة الفجر ثم وضع منديلا ثم طاف بالبيت طواف الوداع، ثم لما انتهى من الطواف وجد شيئا من البلل، فهل طوافه من معه سلس البول أو سلس الريح فهذا في طوافه وفي صلاته يتوضأ عند الطواف وعند الصلاة، وإذا نزل شيئا في وقت الصلاة أو في وقت الطواف فلا يضره. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.